والمشهور في سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه على أنه عليه الصلاة والسلام جل غزواته قادها بنفسه، إلا أنه لم يثبت أنه قتل أحدا إلا رجلا واحدا من قريش اسمه أبي بن خلف، اسمه أبي بن خلف. وقد جاء في الخبر أن أبي هذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد ألد كان من ألد وأشد أعداء الدعوة. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في مكة فقال: يا محمد، إن لي فرسا أعلفه كل يوم كذا وكذا فرقا من ذرة، وسأقتلك عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أقتلك إن شاء الله، والله لا يجري على كلام نبيه كلاما يقع عبثا، لا يجري الله على لسان نبيه كلاما يقع عبثا. قال: أنا أقتلك إن شاء الله. فلما كان يوم أحد، في الأول كانت الغلبة لأهل الإسلام، ثم كما تعلم التف خالد وقع ما وقع. فلما وقع ما وقع، الله جل وعلا إذا أراد بعبد سوءا عياذا بالله سل منه عقله، فيمضي للشيء دون أن يدري. ولا يمكن أن يخشى الإنسان على نفسه من موضع أكثر من هذه. ثم أشياء مهما بلغ الرجل أن يحتاط لها يسل الله عز وجل عقله فيسوقه إليها دون أن يدري. فالله أجل من أن يغلب، أجل من أن يخادع، أجل من أن يسعى أحد معه بمكر. والعاقل يبيت ويصبح ويسأل الله عز وجل أن يحفظه، أن يهديه، أن يوفقه، أن يعصمه، أن يحيطه. يقرأ الأذكار وهو يعلم أنه لا أحد ينفعه، لا نفسه ولا غيره، ولن يقيه ما يخاف إلا الله. ويقولون إن الشافعي رحمه الله أهمه أمر، ذات يوم فرأى في المنام قائلا يقول له: قل في دعائك: اللهم إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولن أستطيع أن أخذ إلا ما أعطيتني، ولن أتقي إلا ما وقيتني، فوفقني لما تحب وترضى من القول والفعل. فقالها فأذهب الله همه. أيا كان المقصود، التوكل على الله. هذا أبي، هذا موضع الشاهد، العلاقة بين كلامنا وبين القصة. أبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنا أقتلك إن شاء الله. فلما وقعت معركة أحد وأصبح ما أصبح في المسلمين، نسي هذا الكلم، أذهله الله عنه، فأخذ يقبل على المسلمين يريد أن يقتل النبي عليه السلام ويقول الكلمة التي تقول والعرب في حروبها. قال: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فلما أقبل قال الصحابة: يا رسول الله، أيعطف أحدنا عليه، يعني يرده؟ قال: لا، أتركوه. فتركوه. فلما دنا كان الحارث بن الصماء بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي منه الحربة، والرجل في دروعه، في حديده، في بيضته، بقي شيء في ترقوتها، هنا ظاهر دقيق جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحربة وضربه بها، فوقعت في نفس الترقوة. ولأي إنسان منا له ترقوتان، يمين وشمال، والترقوة من ثغرة النحر إلى العاتق، عظم. والعرب في ديدن كلامها تجمع ما يثنى، ليس في الإنسان إلا ترقوتان. ومع ذلك قال الله: كلا إذا بلغت التراقي. لكن التراقي هنا ليس المقصود أن الإنسان له أكثر من ترقوتين، لكن المراد هذا إجراء العرب على كلامها. المقصود فلما أصابه القتل أراد الله أن يخزيه ويذكره بالأمر، ما مات لحينه، وإنما أخذ يخور قليلا ثم قام، فتجمد الدم في ترقوته. فلما رجع إلى قريش يشتكيهم، نظروا إليه قالوا: ما بك من بأس، وإنما أنت مخلوع الفؤاد، يعني كثير الخوف. فعاد معهم إلى مكة، فلما دنا من مكة من موضع يقال له سرف، إلى اليوم موجود الموضع، مات هناك. فهذا ممن أو لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحداً غيره. ويدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله